بسم الله الرحمن الرحيم. في مجموعة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: كثيرا ما نسمع في الدرس جائز وواجب، فبين لنا حفظك الله معنى كل منها والفرق بين ذلك. كلمة واجب وغير واجب إن كانت في العبادات فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا معنى الفرق بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للمعاملات فمعنى واجب يعني عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين ماذا أن ينهي أن يفصمه إلا أن يجد عيبا. فإذا وجد عيبا في السلعة التي اشتراها مثلا فإن له أن يردها، وله أن يطالب مثلا بفسخ البيع، وله أن يأخذ عرشا على ذلك. وأما العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها دون سبب كالمضاربة، يجوز لرب المال أن يفسخها، ويجوز أيضا للعامل أن يفسخها إلا إذا ظهر الربح، فإنه يتوقف عند عدد من العلماء حتى ينظر رأس المال. وكذلك الحال في الوكالة، يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة، ويجوز أيضا للوكيل أن يعتذر عنها. وكذلك الحال بالنسبة لماذا بعض عقود أخرى كل الجائزة. إذا نفرق بين العبادات، فإن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالإنسان الذي يؤدي الصلاة المفروضة وإن كانت واجبة ركن من أركان الإسلام عليه ويثاب عليها أيضا، بل كلما ازداد خشوعه فيها ازداد ثوابه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك أيضا السنن التي تؤديها كالسنن الرواتب أو النوافل تؤجر عليها. أيضا السنن هي فيها مصلحة للإنسان من ناحيتين، أنها تجبر ما قد يحصل من نقص في الفرائض، وأيضا أنت تثاب عليها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ لا أعيذنه. هذه أمور ولا نحتاج أن ندخل في التفصيلات فهي طويلة. الممال أما في العقود فعقد لازم ملزم. العقد اللازم كيف نتخلص عنه؟ بطريق واحد، هو ما يعرف بالإقالة. ولذلك الشريعة الإسلامية وضعت منفذا لهذا الأمر. فإذا مثلا تورط إنسان في عقد بأن اشترى سلعة عن طريق التعجل، ثم ضر له الندم، أو أن هذه السلعة ستقضي على ما لديه من مال، أو ظهرت عدم الحاجة إليه، فليس أمامه إلا أن يرجع إلى أخيه المسلم ويلتمس منه أن يقيله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني إذا قاله من المبيع. الأخ يقول: ما معنى الولاء لمن اعتق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن يحصل فيه التوارث وغيره. إنما الولاء لمن اعتق. الآن إذا إنسان مثلا، يعني إنسان يملك عبدا، لو أعتقه يكون مولا له، فإنه يصبح وارثا له ما لم يكن عنده أولاد أو غير ذلك من النسب. لكن لو لم يعتقه فجاء آخر واشترى، كما في قصة بريرة، فإن الذي اشترى ذلك العبد واعتقه هو يكون مولاه، وهو الذي أيضا يرثه لو لم يكن له وارث من النسب. ومعنى الولاء الولاية، أي له الولاية عليه. الأخ يقول: لماذا جعل ابن قدامة صاحب الكتاب رحمه الله تعالى أن المساقاة، جعل المساقاة في قسم المعاملات، أي كتاب البيوع، مع أنه لا يوجد بين الطرفين مالا أو ثمنا؟ أولا، ومن قال بأن كتاب البيوع وما يتعلق به لا بد منه من دراهم ودنانير؟ أولا أيها الإخوة، وهذا أنا كنت أنبه عليه كثيرا ولكني انقطعت، البعض يظن أن البيع والشراء لا يتم إلا بالدراهم والدنانير، بل قد يتم بعرض من عروض التجارة، تشتري سلعة بكسل بسلعة، ثوب بثوب، أو مثلا فراش بفراش، أو مخدة بمخدة وغير ذلك، هذا يجوز هذا بالشروط المعروفة. أما المساقة فهي عقد من العقود، لأن المقصود وجود المعاوضة فيها. ما معنى البيع؟ هو عوض. أنت تشتري سلعة من شخص فيعطيك إياها وتدفع إليه، فإذن هناك معاوضة، دفعت عوضا وأخذت معوضا، دفعت ثمنا وأخذت مثمنا. كذلك هنا فيه معاوضة. ما هي المعاوضة؟ إنسان يقدم لك بستانا فيه شجر لتعمل في ذلك البستان، فإذا أثمر ذلك البستان بتوفيق الله تعالى على يديك، فإنك تكون معه شريكا في الربح على ما تتفقان عليه، على النصف والثلث والربع حسب ما تتفقان عليه. وكذلك الحال في المضاربة، فهي عقد، بل النكاح عقد من العقود. النكاح أيضا تجد أنهم يبعدونه ويعقدون له كتاب مستقل، لكنه عقد من العقود، لأنك ماذا؟ الله تعالى يقول أوفوا بالعقود. ولذلك أنت تجد أن النكاح أكثر ما ذكر في كتاب الله عز وجل ينصرف إلى العقد، إلا في موضع واحد ينصرف إلى الجماع. هل الربح الذي يكسبه العبد له أم للسيد؟ هذه سبق الحديث عنها، وأن العبد هو وماله لسيده، لأن العبد مال والمال لا يملك المال، إذن العبد لسيده. لكن هل لو ملكه سيده مالا، أو وهب إليه مال، أو حصل عليه من أي طريق كالمباحات، فملكه إياه سيده، هل يملكه؟ فيه خلاف بين العلماء. فيه من يرى أنه إذا ملكه سيده ملك، وإلا فلا، وهناك من يرى أنه لا يملك. والخلاف كله يدور حول الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع عبدا له ملك فماله لسيده. انظروا، ماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، فإذا اشترط ذلك. ولذلك يختلف العلماء في عليه من الثياب، إن كانت ثيابه معتادة يلبسه سائر العبيد فهذه تتبعه، وإن كانت عليه ثياب أخرى، ثياب زينة أو ثياب لها أثمان، فإن هذه يختلف فيها العلماء، يقول لا تدخل في المبيع إلا إذا اشترطها المشتري. الأخ يقول: هل هناك من الصحابة رضي الله عنهم ألفوا أو صنفوا كتبا في العلم كأبي بكر وعمر؟ وهل الصحابة كان عندهم وقت حتى يؤلفوا أو يكتبوا؟ الصحابة كانوا مشغولين بأمور أجل، فهم كانوا يشتغلون في الدعوة إلى دين الله، وفي نشر الإسلام، وفي الجهاد، كانوا يفتحون البلاد بهديهم للقرآن قبل أن يفتحوها بالسنان. نعم لهم رسائل ولهم كتب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له كتب أرسلها إلى هرقل وإلى غيره، وهي تكتب بماء الذهب. وكذلك أبو بكر له، وعمر له كتابه المشهور الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري وهو قاضٍ في العراق، والذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في مجلدين، الذي بين له ورسم له الطريق كيف ماذا يعمل في القضاء، الحق الحق، وفي قصة الخصمين وإذا التقايا، وأنه إذا بنوا الحق لا يمنع أن يرجع عنه إلى آخره. كتاب عظيم جدا، من أراد أن يطلع عليه فليقرأ كتاب إعلام الموقعين، فسيجد أن اثنين من المجلدات الأربعة كادت أو احتوت على ذلك الكتاب شرحا، وهو خير شرح لذلك الكتاب. وتعلمون أيها الإخوة بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نشأوا في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهلوا من مشكات النبوة، وأخذوا العلم صافيا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالطه الشائب. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم كما جاء ذلك في خصائصه عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها أنه أوتي جوامع الكلم. الصحابة تربوا في مدرسته ونشأوا على يديه، فأخذوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تجد أن أحدهم يقول الكلام القليل ولكنه يحمل المعاني الكثيرة. ولذلك شنع العلماء العاملون على الذين قالوا السلف أسلم والخلف أعلم، بنوا ذلك على كثرة ما يكتب وعلى كثرة الكلام، وليس ذلك مقياسا. انظروا إلى كتاب الله عز وجل محدود، تحدى الله سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور، وأن يأتوا بسورة من مثله، ولا يزال حتى وقتنا وبعد ذلك إلى أن يرث الله الأرض وهو عليها، وأن عجائبه لا تنتهي، وأنه معجز في أسلوبه، في بلاغته، في أحكامه، في غير ذلك من الأمور. إذن السلف أسلم قالوا والخلف أعلم، بنوا ذلك على كثرة الكلام، ولذلك رد عليهم جماعة منهم ابن القيم رحمه الله تعالى فقال بل السلف أسلم وأعلم، ثم أخذ يعلم أليسوا نشأوا في مدرسة رسول الله، أليسوا أخذوا عن رسول الله، أليست اللغة العربية هي ماذا ديدنهم ولسانهم، إلى آخر ذلك من المعاني الكثيرة حتى لا نخرج. وهناك كتاب لابن رجب رحمه الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.